مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة يواصل الشيخ الأسد المجاهد العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل الحديث عن الجوانب العقائدية في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. في الهجرة كما يقول الشيخ حازم بتؤسس جزء منها في عقيدة المسلم أن يكون الله أحب للمسلم من نفسه، وذلك استشهد في سبيل الله ومن زوجته أو زوجه ومن أبنائه ومن ماله ومن التجارة ومن الوطن ومن كل هذا، يعني أن يكون الإسلام أحب إليه من نفسه. لذلك هتجد الناس اللي يقول لك إيه، إحنا عاوزين نحافظ على العسكر، طب العسكر يحاربون الإسلام، فصار العسكر أحب إليهم وإلى أنفسهم أكثر من حبهم إلى الله سبحانه وتعالى. وناس تقول لك إحنا عاوزين يعني نرجع لمصر، طب أنت يعني إيه، أنت إيه اللي وجعك كان ترجع لمصر تعمل إيه في مصر؟ فصار إنه مجرد عاوز يرجع في البلد اللي اتولد فيها أحب إليه من الإسلام ومن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذا سبب هزيمة المسلمين اليوم، إن هناك أمور أهم عندهم من الإسلام اللي هي مؤسسات الدولة، عسكر الصليب والشرطة والقضاء، عندهم العلمانية والقوى العلمانية والليبرالية والشيعين والاصطفاف، صارت والخبز والعيش والحرية، كل هذه أمور صارت يقول لك ما ترفعش لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان العدو هيزعل مننا، نرفع عيش حرية عدالة اجتماعية. فصارت هناك أمور عند من يزعمون أنهم قيادات إسلامية يقولون فيها إن هي أهم عندهم من الله، وأهم من لا إله إلا الله، وأهم من محمد رسول الله، وأهم من الإسلام. فلذلك أخزاهم الله وهزمهم الله، وكل ما نشاهده من عذاب المسلمين يحدث بسبب ذلك. نترككم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل وهو يحكي مواقف الصحابة تحديدا من القضايا التي نعيشها الآن. هل العسكر ومؤسسات الدولة والحدود مقدمة على الإسلام أم لا؟ فلنسمع قصص الصحابة التي حدثت في الهجرة الخاصة بهذا الشأن. أيها الإخوة الأحباب، أوثق عرى الإيمان، وهذه كلمة كبيرة ربما إذا قالها الإنسان تبادر إلى السامع أن أوثق عرى الإيمان شيء من أمور التوحيد البحث، أو شيء من الأمور الكبيرة في هذا الدين، وإنما الحديث يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله من أمور التوحيد، لأنك لا تحب الرجل إلا لله ولا تبغضه إلا لله، وهذا منتهى الأثر لكلمة التوحيد في الحياة. وقفت أمام ما كان سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في ليلة الهجرة توقفا طويلا أشعرني بأن الذي حرك هذا الرجل ليقف كل هذه الوقفة مع الإسلام أنه استشعر أن قلبه قد صار ملكا لهذه العقيدة. وبلغ الأمر لدرجة أن ما يرويه الإمام الطبراني من أن أبا بكر الصديق قال عن نفسه إنه عندما كان في الطريق فأدرك سراقة بن مالك الركب يقول فبكيت حينئذ. وشعرت أن أبا بكر الصديق وهو يعيش بقلبه، والذي يبكي أيها الإخوة في هذه اللحظات الحاسمة تكون مشاعره قد شدت إلى أقصى درجة، مشدودة منتهى درجات الشدة كما يقال أو الشد. فإذا ما هززته وهو في هذه الحالة رأيته يهتز بشدة. أبو بكر عاش الإسلام بقلبه كله، وهذا الكلام ليس عجيبا على الصحابة ولا غريب، بل إن رجلا كعلي بن أبي طالب كانت له نفس الصفات. وأشعر أنه وهو ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ينام وهو يرى بعينيه 40 سيفا يرفعها أقوى 40 رجلا ليقعوا بها ولينزلوا بها على هذا النائم على الفراش، ولكنه مع ذلك يعطي نفسه لهذا الدين إعطاء من لا يفكر. الدين ملكة، أصبح ملكا لهذا الدين. ونحن لو عشنا مهما عشنا بالفكر وبالمنطق مع الإسلام لا يمكن أن نبلغ فيه ما بلغه رجل عاش يشعر أنه ملك للإسلام، فهو لا يفكر أيستجيب أم لا يستجيب، أجتهد أم لا يجتهد، وإنما كل الذي يراه أنه ملك لهذه العقيدة وملك لهذا الدين. والهجرة أظهرت هذا المعنى إلى أقصى درجة، لدرجة أنه بعد الهجرة بثمان سنوات أسلم، وبعد الفتح، بعد فتح مكة أسلم صفوان بن أمية. صفوان بن أمية، وأنا عادة أتحدث عن واقعة إسلامه كثيرا، إنما صفوان هذا لما أسلم وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة عائدا إلى المدينة من جديد، قال قائل يخاطب صفوان: أأسلمت؟ قال: نعم. قال: لا إسلام بغير هجرة، لا إسلام بغير هجرة، وأنت لم تهاجر. فإذا بصفوان بن أمية يقسم ويقول: والله الذي لا إله غيره لا يظلني سقف بيتي ولا يمس رأسي ماء أغتسل به إلا أن ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الشارع العام، من الطريق، من حيث سمع هذه الكلمة ركب، وكأنك تتصور واحد هياخد تاكسي ويروح مكان قريب، يهاجر 500 كيلو متر على قدميه ليقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، إن فلانا قد زعم أنه لا إيمان بغير هجرة، فدلني أهاجر أم لا أهاجر. وكانت فتح مكة قد حدث، فقال له: بل لقد انقطعت الهجرة الآن، لا يعني لا هجرة بعد الفتح، وإنما عد إلى أهلك وافعل كذا وكذا. استشعرت هذا الكلام وأنا أشعر أنه حتى بعد انقطاع الهجرة الناس تنقطع لهذا الدين، والحب هو الذي يحدث. ولن تستشعروا أيها الأحباب قيمة هذا الدين إلا بشعوركم بهذه العاطفة، عاطفة الرابطة، الرابطة التي قد يمسك إنسان ذات يوم بمشرط ويقطع هذه الرابطة وكأنه لا يبالي بهذه الأواصر. هذه الرابطة الإسلام يصنعها بالعاطفة، بالعاطفة الصادقة. ولذلك وجدتم أن الإيمان تكاليف، الإيمان تكاليف، لكن لا تشعر أنت حلاوة لهذا الإيمان إلا بوجود هذه المودة وهذه العاطفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث، يعني ثلاثة صفات، من كنا فيه، من كانت هذه الصفات فيه، وجد حلاوة الإيمان. هذه الصفات الثلاثة تقوم على هذه العاطفة وهذا الحب. ولذلك طول ما أنت ما تزال تعمل فكرك ومنطقك في درجة الاستجابة للإسلام، تبص تجد أنك بعيد عن الإسلام مهما كان. إنما تحرك بهذه العاطفة التي تشعرك بأن الإسلام يمتلكك امتلاكا، وأنك لست ملكا لنفسك، وأنك لست متصرفا في نفسك، وإنما أنت تبع. ويعني أرجو أن تنتبه إلى والد وجد ولده طفله الصغير ذا السنوات الثلاث أو الأربع يمشي في الطريق وتوشك سيارة أن تأتي، أو أتت سيارة وتوشك أن تصدمه. هذا الأب لا يفكر. ولذلك كم قرأنا في الصحف، شوف أنا بقولها إزاي، بقولك كم قرأنا عن والد أو والدة وجد طفله يغرق فأسرع لنجدته فأنقذ الطفل الغلام وغرق الأب أو الأم، لأن التفكير في العاقبة لم يكن واردا في قلب الأم الملهوفة ولا في قلب الأب المنكوب على ولده. إنما في شأن الإسلام دائما تجد أننا نزاحم عاطفتنا للدين، نزاحمها ونفكر في الأبناء، في لقمة العيش، في الديار. ولذلك جاءت الآية لتخلع هذا كله من قلبك وتقول لك. والحقيقة أنا كداعية وأنت كداعية أعلم تماما أنني عندما أريد أن أحمل إنسانا على التدين أحاول ألا أذكره بالدنيا، أحاول أن أجعله لا يذكر الدنيا، أحاول أن أجعله ينساه. إنما الآية فعلت غير هذا. الآية جاءت بكل عناصر الدنيا وجمعتها، وكأنها تقول لك يا إنسان إن لم يكن الذي يجعلك جبانا هو المال فتذكر أولادك، وإن لم يكن الذي يجعلك جبانا هو الأولاد فتذكر بيتك، وإن لم يكن البيت فتذكر عشيرتك، تذكر نفسك. يقول تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل هذا ثم يقول، لا يقول أهم ولا يقول أثقل في الميزان، وإنما يقول أحب إليكم، لأن القلب هو الذي يحرك الإنسان في هذه الحال. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. أرأيت إلى رجل غني تقول له يا أخي انظر إلى مرضى القلب مثلا أو إلى مرضى الفشل الكلوي، يدخلون إلى المستشفى ولا يجدون علاجا، عملية تحتاج إلى صمامات، وهذه الصمامات تكلف كل مريض 10,000 جنيه 20,000 جنيه. فعندما يتأثر الرجل الغني كل التأثر ماذا يفعل؟ يمد يده في جيبه ويخرج 100 جنيه 200,000. إنه لم يعالج بذلك ولا مريضا واحدا، وإنما هو يعتبر أن هذا كرم، أنه تأثر بدعوتك فلباه. إنما لو أصيب ولده فإنه يأتي على ماله كاملا، على مال نفسه ليفتدي هذا الولد، لا يفكر. لا يا إخواني، لا يقعد ولا لساعة واحدة يقول يا ترى أبيع العربية المرسيدس واشتري عربية بيجو عشان الولد أعالجه، ولا خلي المرسيدس والولد بقى ربنا تولاه. لا يجلس ولا لساعة يفكر بهذه الصورة، وإنما هو وكأن الأمر مسلم عنده يدفع ماله فداء لولده. الإسلام يجعل المسلم لا يفكر أن يفتدي الإسلام أبدا، بكل ما يملكه وما لا يملكه، بكل مرتخص وغال ليفتدي الإسلام. ولهذا ما زلت أذكر، وأنا أعلم أني مررت على حادثة الهجرة مرورا سريعا، هذا الأبو بكر الذي نتحدث عنه حديثا عاديا، ما زلت أذكر أنه يوم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الهاجرة وقال له سنهاجر الآن، ما زلت أذكر أنه مد يده إلى كل ما يملكه من المال لم يغادر منه درهما، كل قرش يملكه مد يده فأخذ المال كله وجعله في جراب وخرج بماله كله مهاجرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا ابن الحلال، ده أنت خارج لا تعرف أتصل أم لا تصل، تأخذ كل قرش تملكه، كل قرش، وتترك عائشة وأسماء وعبد الله ووالدك وزوجتك، تتركهم جميعا لا مال لهم. ولكنه يرى أنه هو في الطريق قد يحتاج أن يعطي إنسانا مالا ليشتري ناقة جديدة، وقد يستطيع يريد أن يعطي إنسانا مالا ليتركهم ولكي لا يقبض عليهم ويسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش لأي سبب. فأخذ المال، ولما أخذ المال لم يجد امرأة تقول له انت سايب العيال، ضيعت العيال، ولم يجد أبناء يقولون له ذلك، بل بالعكس، بالعكس، الإيمان يجعل السيدة أسماء رضي الله عنها تروي أنه خرج أبوها وأخذ كل ما كان في الدار من الأموال، فلما وجدت الأمر كذلك بدأ أبوه أبو بكر اللي هو أبو قحافة جدها يلوم أباه وقد أخذته الحيرة والقلق. يقول طبعا هاجر وطبعا لم يترك لكم شيئا كالعادة، أخذ ماله كله وذهب به مع محمد. فإذا بالمرأة المؤمنة التي اقتنعت بما فعله أبوها، وبالمناسبة أنا لا أعلم إذا كنتم تعلمون ما السبب في تسمية أسماء بذات النطاقين. أسماء في ليلة الهجرة لما وضعت الطعام لأبيها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجعل له يعني لم تربط فم القربة، فلم تجد شيئا تجعله عصاما للقربة إلا ما كانت تلبس لها الطرحة وتسمى النطاق، فشقت نطاقها للصين فصار نطاقين، جعلت واحدا منهما تربط به الزاد والآخر تلففت به فسميت ذات النطاقين. أسماء لم تقتنع فقط بما فعله أبوها من أنه أخذ المال كله، بل قالت ذهبت فأتت ببعض الأحجار بعض الطوب بعض الحجارة ووضعته في الكوة زي الخزنة، كوة في الحائط، فتحة في الحائط التي كان أبو بكر يضع فيها أمواله، طوب، وغطت هذا الطوب بثوب. ثم قالت لجدها يا جدي بل تعال إلى الكوة فانظر ماذا ترك أبي فيها. وانظروا إلى تعبيرها، إنها لم تقل ترك كذا أو كذا، وإنما تقول انظر ماذا ترك أبي. وكان أبو قحافة كفيف البصر، فذهب يمد يده فتحسس ثوبا، شعر أن تحته الطوب أو الزلط الصغير يعني زي الدراهم زي الدنانير، فنظر إلى كسرته وقال نعم هذا يغنيكم. قالت وتقول في روايتها وما كان أبو بكر قد ترك شيئا ولكني أردت أن أهدئ من لوعة الشيخ الكبير. كذلك عندما وجدت أن أسماء بنت أبي بكر ضربها عدو الله أبو جهل فلطمها لطمة على وجهها أطارت قرطها، ثم رأيت أبا بكر الصديق يتركها مع ذلك ويهاجر، الحقيقة من الأحداث التي قد يشعر الإنسان أنها تكون كبيرة عليه هو شخصية، لكنه يفعل ذلك لنص الآية قل إن كان وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله. ولذلك يوما من الأيام على عهد عمر بن الخطاب بعض رعية عمر قالوا والله عمر بن الخطاب ده راجل يقيم العدالة ويسوي بين الناس، ده أمة إمام. وتحدث بعض الناس بما قد يكون معناه أن عمر أفضل من أبي بكر، فإذا بعمر يجمع الناس ويحكي لهم هذه القصة التي رأيتها لكم عن ليلة الهجرة، وقال إن ليلة واحدة في عمر أبي بكر خير من آل عمر أجمعين، لأنك تشعر فعلا أن الرجل قد اعتصر للإسلام، يعني تحس أن الذي شارك في الهجرة هو عصارة أبي بكر، الرجل بماله كله بأبنائه جميعا وأدي أسماء وعبد الله على الأقل بجواريه بأغنامه بالدليل الذي على الطريق بنفسه حتى بالسم الذي يسري في أعضائه. فنعلم أيها الإخوة لا يمكن أن يعطي مسلم لإسلامه إلا إذا اعتصر قلبه لهذا الإسلام، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم دينك دينك لحمك دمك، هو اللحم والدم. كلما كان الإسلام كلما كان الدين منك بمنزلة اللحم والدم كان معنى هذا أنك قد أعطيت هذا القلب لله. ولذلك أيها الأحباب أقول إنني عندما أرى هذا لا أراه في بعض الناس وحدهم، بل ونحن نتحدث في حادثة الهجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينب عندما أرادت أن تهاجر أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يأخذها مهاجرا ولن أسميه لكم اليوم. هذا الرجل دخل مكة وأعطى لزينب أمارة أعطاها خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام أمارة على أنه جاء من عند أبيها، وقال لها إن أباك يأمرك بالهجرة، فتجهزت وركبت في هودج. تعرفين الهودج؟ كشك كده عليه ستاير بيتحط فوق الجمل حتى لا تكون المرأة في اهتزازها بادية أمام الناس. فخرجت زينب راكبة للهودج على الجمل وقربت أمام مكة، خلاص أبوها هاجر. فخرجت فإذا جمال الرجل على بعد مرمى وقت بسيط جدا من مكة، يدركه سيد مكة أبو سفيان ومعه فرسان، وبدأوا رايحين ليأخذوا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة الحامل، كانت حامل الضعيفة، 20-30 فارس جايين علشان يأخذوا هذه المرأة التي تريد أن تدرك أباها، واحدة رايحة لأبوها، ومع ذلك فرسان مكة في الصناديد لا يقبلوا. الصحابي الذي أرسل ليأخذها استدار وأخرج سهمه وجعبة السهام، قصدي القوس وجعبة السهام، وقال إني رام كما تعلمون، أنا راجل رميتي ما تخيبش زي ما أنتوا عارفين، فمن اقترب مني منكم رميته بسهمي فوقع في صدغه، يعني هقتله. فاقترب أبو سفيان وناداه من بعيد قال يا فلان تمهل علينا ودعنا وكف عنا سهامك ودعنا نقترب منك نكلمك، عايزين نتكلم معاك. انظروا أيها الإخوة ما الذي حدث لتعلموا أي إذلال كانت مكة تمارسه ضد المسلمين، وأي صبر كان هو الصبر الذي تحمله المسلمون في أنفسهم وأهليهم. حدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه في ابنته، والإخوة اللي ما بيحضروا معانا يتذكرون أننا تحدثنا عن ابنته فاطمة لما شافته ساجد وقد رمي عليه سلى الجزور، وكيف صبر وهو يرى ابنته ترى أباها يلقى، أباها العزيز الكريم يلقى عليه مخلفات الإبل. المرة دي هذه المرة تقدموا منه وقالوا له، أبو سفيان يقول يا فلان لقد أخطأت، أنت غلطت، لقد خرجت بها بين أظهرنا علانية مجاهرا، فلا تتركك قريش تخرج بها هكذا مخافة أن يقال إنك خرجت بها علانية لذل أصاب قريش فلا تقدر على منعها، ولكن انت فاهمين يعني احنا مش هنسيبك تخرج بيها كده عشان ما يتقالش دي زينب بنت محمد خرجت علانية وقريش ضعفت ما تقدرش تصدها، ولكن ارجع بها الى ما كانت عليه بين أظهرنا، ثم بعد ان تعود، وابو سفيان يقول ذلك صراحة، يقول ثم بعد أن تعود ويقال أو يقول العرب إن قريشا منعت بنت محمد من الخروج فتسلل بها خفية في الليل واخرج بها بعد ذلك فإنا تاركوك، عايز يقول له بس أنت تعال انزلك يومين واخرج بعد كده، ما هو معناها كده في لها معنى تاني غير كده، احنا هنسيبها تخرج بس مش قدامنا. يقول فعاد بها الرجل، وهذا بعد أن رموا الهودج وسقطت زينب بنت أكرم الخلق بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض وأجهضت وسقط حملها، ثم عادت لتظل عليها راية الذل كما تريد قريش، وليس بذل والحمد لله، إنما ترجع ثلاثة أيام ثم يخرج بها الصحابي متخفيا بليل لتلحق بأبيها، ويقول أبو سفيان فإنا طبعا لن نحرمها من أن تلحق بأبيها. انظروا إذن أيها الإخوة ما قلته قبل المغرب من أن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله، كيف جعل رسول الله يحب ربه لدرجة أن يعرض ابنته لهذا، وكيف أن أبا بكر يحب ربه لدرجة أن يعرض ولده وابنته وماله وكل شيء لهذا. ولهذا انتصر الإسلام بعد 8 سنين من الهجرة، جاء الفتح، وبعد 10 سنين لم يعد للمشركين في الجزيرة العربية مكان ابن أبي جهل صار صحابيا يشهد على أبيه بالكفر، بنت أبي لهب صارت صحابية تشهد على أبيها بالكفر، أبناؤهم تبرأوا منهم لأن هؤلاء قاموا بحق الطاعة لله تعالى كما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده تماما. ولهذا أيها الإخوة، فإذا نظرت إلى الهجرة وهي تقطع وشائج الناس بالدنيا وتصلها بالدين وتصلها بالآخرة وتصلها بمرضات الله، عرفتم أنه لا يمكن أن يقوم للإسلام قائم في هذه الدنيا إلا على أساس من صدق التفاني وصدق الحب وصدق العاطفة وصدق الطاعة في الله رب العالمين. أيها الإخوة، كنت قد تحدثت عن عدد من النقاط، يهمني اليوم أن أعمق بعضها بما فاتني أن أذكره. أولا، أنا ذكرت لحضراتكم موقف الإسلام من الوطنية ومن القومية، والقومية نسبة إلى قوم، والقوم هم العشيرة، والله تعالى أدخل العشيرة في قوله تعالى قل إن كان كذا وكذا وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله. فإذا نحن نحب عشيرتنا ونحب الله أكثر من عشيرتنا. الله تعالى ضرب مثلا للذين آمنوا امرأة صالحة زوجة فرعون تبرأت من عشيرتها لأنها عرفت أن هناك عداوة بين عشيرتها وبين الله. إنما بعض الصحابة غنى شعرا، ووقفت على بيتين من الشعر كتبهما رجل من الصحابة وروتها بعض الكتب، فرأيت أن أذكرها لكم. يقول وهو يتغنى بمكة، يقول حبذا مكة من وادي بها أمشي بلا هادي، بها يكثر عوادي، يعني الذين يعودونني إذا مرضت، بها تركز أوتادي. أيا ما كان الرأي في بيتي الشعر، إلا أن الذي قالهما صحابي. فشدة الارتباط بالأوطان وبالبيوت ليس أمرا منكرا في دين الله، ولكن ما ذنبي وذنبك أن تعاديني وأعاديك لأني مثلا ليبي وأنت سنغالي؟ أنت تحب ليبيا لأنك نشأت فيه، وأنا أحب السنغال لأني نشأت فيه. هذا لا يجعل بين الناس شيئا موضوعيا يعني يتحابون به أو يتخالفون به، وإنما الإسلام هو الذي يحركهم تحريكا كبيرا من أجل هذا فعلا. كذلك أيها الإخوة، تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأخبار مع أو في تخطيط الهجرة. ثم وقفت في هذا الأسبوع على كلمة أيضا رواها الإمام الطبراني، وكنت أقلب فيما رواه الإمام الطبراني من حوادث الهجرة، فوجدت أنه يقول كان أول ما فعلته قريش أنها أرسلت إلى القائمين على آبار الماء حول مكة تمنيهم أنها ستدفع لهم الشيء الكثير إذا ما وقع عليهم محمد وصاحبه فقبضوا عليهما وسلموهما لقريش. فقلت طب ما هو فعلا أمر منطقي، أنا راجل ببحث على اثنين هربين، شيء طبيعي أنهم عايزين يشربوا، لما يحبوا يشربوا هيروحوا للآبار، أنا بدل ما أدور عليهم في الصحراء المترامية أشوف الأماكن التي فيها الآبار والعيون وأرسل في إثرهم من يترصدهم عند الآبار والعيون. فإذا بالرواية تقول فلم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بئر منها. إذن كما أن قريشا تخطط للبحث، هو كذلك يخطط طيب لم ينزل عند بئر منها، ولكنه أنا أتوقع أنه كأمر طبيعي لابد أن يشرب، فإذا كان لابد أن يشرب ولم ينزل عند البئر، معنى ذلك أنه قد هيأ نفسه لأن يجتنب آبار الماء وهو يسير، لأنها الأماكن التي يمكن أن يضبط فيها من قريش. وكم أدركت قريش من إنسان على الطريق فأمسكت به. الذي أود إذن أن أقوله كذلك من ضمن ما كان الدليل الذي كان قد أخذه على الطريق لم يكن من مكة، وظل الصحابة يخبئون هذا الرجل اللي هو الدليل على الطريق ليلتين في مكة دون أن يفطن له أحد، حتى جاء وقت الهجرة وذهب ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بهذا تحركت الهجرة. وما أدراك ما الهجرة؟ الهجرة هي بدء الدعوة العامة للإسلام. حتى لحظة الهجرة كانت الدعوة دعوة لقريش وللقبائل وفي السوق، إنما بالهجرة أصبح خطاب الإسلام للناس عامة، من فرس ورومان وقبط وغيرهم في كل العالم. بالهجرة بدأت دولة الإسلام، وبالهجرة بدأ تنظيم الإسلام لحياة أفراده وأبنائه. الهجرة هي العمل الإسلامي الذي حرك. ولذلك ما من مسلم إلا وكان يعتبر، أنا يعني لا أدري أتعلمون هذا، لكن كانوا يتنافسون في أمر الهجرة، لدرجة أنه قد وقعت حادثة في منتهى الجمال، لطيفة الحقيقة، يعني فيها طرافة لا تخلو من طرافة. أن امرأة هي أسماء بنت عميس كانت هاجرت هجرة الحبشة، فلما رجعت من الحبشة على المدينة، رجعت أيام فتح خيبر بعد سنين طويلة، فلقيها واحد من أجلاء الصحابة، ولو قلته لو قلت اسمه لكم كلكم يعرفه، يعني معروف. فقال لها: من هذه؟ فقيل: هي فلانة. قال: نعم، هذه الحبشية، يعني التي هجرت هجرة الحبشة. قال: نعم. قالوا: نعم. فقال: نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، ونحن هاجرنا قبلكم. فغضبت ووقفت وقالت: والله لا أقعد حتى أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلته، وحتى أسأله فيه. أنا في الحقيقة يعني أنا مش عارف إيه اللي أثرها وأغضبها كل هذا الإغضاب، إنما أنا مش عارف، لأن هؤلاء كانوا يشعرون أن الدين لحم ودم. أنت هجرت قبل مني، أنت أحق برسول الله مني. فذهبت واشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: بل أنتم أصحاب الهجرتين وهم أصحاب هجرة واحدة. تقول السيدة أسماء بنت عميس التي روت هذا الحديث وهي صاحبته، تقول: فجعل من هاجر إلى الحبشة يأتون إلي أرسالا، يعني وفد وفوق مجموعة، يسألونني عن الحديث لا يجدون شيئا يفرحون به أفرح من فرحتهم بهذا الحديث. شعورهم بالهجرة كان شعورا بقطع روابطهم بالدنيا التي تقعد، وبوصلها بالدين وبالآخرة. لدرجة أن أحد الصحابة، وهذا الرجل كان أعمى كفيفا وكان ضعيفا، وكان ممن وجدوا في الآية الشريفة اللي هي: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، في آخرها: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدات. فكان يرى، أو كان هو ممن يرى أن دول من ممن يرى أنهم من المستضعفين. ثم ذات يوم قال: لا والله ما أنا بمستضعف، نعم أنا شيخ طاعن مسن وأعمى كفيف لا أبصر، ولكن عندي ناقة وعندي فتى، يعني عنده عبد يقدر يسؤل الناقة، فما أنا بمستضعف. وخرج برغم سنه ومرضه وضعفه وكف بصره، خرج فلم يلبث، خارج مكة 3-4 كيلو عند منطقة اسمها التنعيم. الإخوة اللي بيروحوا الوقتي لما يحبوا يعملوا عمرة بيقولوا اخرجوا للتنعيم، لأنه أصل في أي إحرام، سواء إحرام حج أو عمرة أو غيره، لابد أن يجمع المحرم بين الحل والحرم. يعني لما يبقى محرم لازم يبقى موجود في مكان حرم وفي مكان حل. ولذلك في الحج عرفات من الحل وليس من الحرم، انما في العمره لو بتعمل عمره وانت جوه مكه، مكه كلها حرم، فبتضطر تخرج لمكان هناك اسمه التنعيم عشان تجمع بين الحل والحرم. فالتنعيم ده 3-4 كيلو من المسجد الحرام. فلما خرج الى التنعيم مات هناك، فبكوا عليه وقالوا: لم يهاجر، اسلم ولم يهاجر. فأنزل الله تعالى قوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أنا بقول ليه القصص ده، أنا بحكي حكايات، أنا مش بحكي حكايات، أنا أقوله لتدركوا أي منزلة كانت للهجرة في أنفس المؤمنين، منزلة جعلتهم بيتخانق مين اللي هاجر الأول، بيشوف اللي مات بدون هجرة. صفوان بن أمية بعد 10 سنين يتقال له لازم تهاجر، يروح يهاجر، وقد سقطت الهجرة عن المسلمين. شيء يحرك المسلمين. أنا بقول هذا الكلام أيها الإخوة لتعلموا معنى نصرة دين الله عز وجل، لأن النهاردة نحن مطالبون بالنصرة، وما دمنا مطالبين بالنصرة لابد أن نعرف هذه النصرة ما منزلتها، كانت كان شكلها إيه. لدرجة أن جاء رجل إلى المدينة، جاء مهاجرا. وأنا عايزك تخلي بالك من القصص الرائع ومدلولتها اللي الإنسان فيها يعني بيشعر بأنه مهما بذل في سبيل الله ضئيل. رجل ذهب إلى المدينة ودخل إلى المسجد، فبعد الصلاة ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج كده من المسجد لأوائل. قال: ماذا أردت؟ قال: أردت الإيمان يا رسول الله، أو أردت الإسلام يا رسول الله. قال: هو خير لك. قال: والهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة برضو قلما يسمعها المسلمون في الخطب العامة والدروس العامة، لكن هو بيسمعوها قليل، لأنه أساسا القضية نصر الإسلام مش مطروحة عندهم. فقال: أهجرة باتي أم هجرة بادي؟ تاني: أهجرة باتي باء ألف تاء ياء باتي أم هجرة بادي؟ مين بقى هيعرف بادي وباتي ده؟ دي طبعا غير حادي بادي دي. فقال: أهجرة باتي أم هجرة بادي؟ فتوقف الرجل وقال: يا رسول الله، أيهما لي خير؟ إيه الأحسن؟ فقال: هجرة الباتي. طبعا أنتوا عايزين تعرفوا إيه هجرة الباتي. طيب أقول لك: هجرة الباتي هي هجرتك من بيتك، من دار قومك إلى المدينة، ثم المكث بحيث تصير المدينة بيتا لك، فهي هجرة باتي أي اتخذ المدينة بيتا. وأما البادي فهو من أتى من دار قومه ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليعود إلى قومه مرة أخرى بعد أن هاجر، مستأذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة. حقيقة الكلام ده معناه خطير جدا، إنه كان في بعض البلاد غير مكة كان يؤذن لمن أسلم منها أن يعود، يقول له ارجع تاني، لأنه إذا عاد له سبيل أنه يأمن على عبادته لله، يقدر يدعو إلى الله. إنما في مكة في ظروف معينة خلاص ما ترجع لهاش، وإلا فتنت في دينك. إنما انظر، كانت الهجرة فريضة، وكان المكث في المدينة في دار الإيمان من الأمور التي يشجع المسلمون عليها. حتى اجتمعوا أيها الإخوة حول النبي صلى الله عليه وسلم في مركز واحد، وتحركت بهم قوافل الإيمان كمادة لهذا الإيمان تحرك به الكون كله. أنا بقول لك، أنا هنا في مصر أرى إنه بلد في الجنوب زي المنيا قرية واحدة تذهب إليها فترى فيها قبور 3000 صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء جاءوا بالهجرة، جعلتهم أهل انطلاق في المكان الذي ينطلقون منه. وأجد في الدقهلية في شمال البلاد أجد قرية فيها ما يزيد على قبور 7000 صحابي من الصحابة. فأتساءل، 10000 صحابي، لا أقول هم الذين جاءوا مصر، بل أقول الذين ماتوا في مصر، اللي جاءوا ومشوا من مصر قبل أن يموتوا، منهم عمرو بن العاص غيرهم، إنما 10000 صحابي جاءوا إلى مصر، جزء، وهو الجزء الذي أدركته الوفاة هنا. لماذا؟ جاءوا ليحركوا الكون. هذا التحريك أتى بالهجرة. أول من جاء إلى هذه المصر ليدعو إلى الإسلام جاء برسالة إلى عظيم القبط الذي كان يحكم مصر، جاء بعد الهجرة وبسببها. ولذلك الهجرة بما قطعت من الأواصر وبما بنت من جسور بين المسلم وبين دينه، هي السبب في ان انا قاعد بكلمك الان وان انت قاعد بتسمع، هي السبب في اسلام هذه الامة. فيا ايها الاخوة لا تأخذوا هذا الكلام على انه دروس من الماضي فقط، بل هي منهاج للحياة. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع الكتاب حيث دار. ويقول: ألا إن رحى الإسلام دائرة. ولذلك دايما الإسلام مش من طبيعته أن أنت تبقى قاعد مقيم في مكان وماسك فيه متشبث به ولا تتحرك منه، بل طبيعة الإسلام أنك تتحرك معه حيث كان وتدور معه حيث دار. ولهذا تجد بعض الصحابة وبعض التابعين لما تقرأ، أنا بشوف واحد مثلا زي أسامة بن زيد، ولا زي طلحة، أو بلاش، زي عقبة ابن نافع، أو مثل طارق بن زياد. هؤلاء الذين كانوا يأخذون البلاد بلد بعد بلد كده كأنه ماشي بيتمشى. ولذلك كلما رأيت الثقافة الحالية تتكلم عن الرحالة المشهور فلان والرحالة المشهور فلان، أقول سبحان الله، هذه الرحلات اللي لمزاجهم فقط كيف تتساوى مع رحلات كانت لهدى العالم كله. المسلم أساسا هو السياحة، هو المسلم، الرحالة هو المسلم، يسير على وجه الأرض. تجد أنه كل ما يبقى موجود في مكان ينوره، يروح ينور مكان وينطلق منه. ولذلك الصحابة داروا مع الإسلام في كل النهاردة بقى احنا لو مسلمين صادقين فعلا كان يبقى مكاننا كده قاعدين كل مرة، كل يوم ثلاث تشوفني وكل يوم جمعة نخطب الجمعة. لا، فين البوسنة واللي بيحصل لها والصومال واللي بيحصل لليبيا؟ رحل الإسلام هذه الدائرة أنا أراها تدور وحدها، المسلمون لا يدورون معها. بصنا والهرسك جذر في الأسبوع الواحد، وكانت الأنباء بتنقل أنه حوالي 150 ألف قتيل في كل أسبوع. يعني لما أشوفك النهاردة وأشوفك الأسبوع الجاي خلاص مش فاضل أكتر من، أظن كان زي بيقولوا 10% ولا 7% من مقاتلي البصنا هم اللي فاضلين أحياء. الرجل اللي في سن القدرة على القتال وما سافرش برا البصنا ولا تقتل، اللي فاضلين 7% في هذا السن. رحل الإسلام الدائرة، بدأ المسلمون يتركون رحل الإسلام تدور وحدها ويدورون هم في مدارات أخرى، وأصبح يحصل حصار على الإسلام. وأظنكم يا إخواني واخدين بالكم من أنه توقيع اتفاق بين الفلسطينيين واللي هو إعلان المبادئ ده اللي مشهور بس شهرة بأنه غزة أريحة، إيه اللي حصل؟ القضية الفلسطينية ماتت تمام، خلاص انتهى. فطلع الجماعة بتوع الانتفاضة بيضربوا اليهود بالحجارة، فاليهود مش قادرين عليهم، هيعملوا ايه في حماس؟ فقالوا بس هي القضية كانت ماتت، بس ولاد الذين بتوع حماس دول صحوها تاني، طب اجري هات لنا بقى منظمة التحرير الفلسطينية لانها ارحم. وجابوها، قعدوا تفاوضوا معاها وعملوا التمثيلية الطويلة العريضة، وواصلوا الى ايه دلوقتي؟ وصلوا الى اتفاق معها بحيث ان منظمة التحرير ومن شيعها الان اصبحوا هم الذين يتولون الهجوم العنيف على حركة حماس، ويعتبرونهم المتطرفين والاصوليين والمش متمدينين وما فيش حضارة و و و و و ولسه هتسمع العجب، يشقون المسلمين من داخلهم عن طريق لعبة صغيرة جدا. ويصبح وضع أهل الانتفاضة اللي من ديسمبر 87 وإحنا داخلين على ديسمبر 93، 7 سنين بيحاربوا بغير سلاح، ما كفناش إن إحنا سايبينهم، لا ده انقلبنا عليهم وأصبح الهجوم عليهم هم بأنكم أنتم المتطرفين. زي ما بيحصل مع، أنتم مش بتشوفوا التصريحات العالمية التي كانت بدأت على استحياء ولا تزال بس بتزيد شوية بشوية ضد علي عزة رئيس البوسنة؟ هم المتطرفون البوسنويون. أما مين اللي مش متطرفين؟ اللي بيوافقوا على الاتفاقيات التي يطرحها الصرب والكروات. فإذا أنا لم أنتقل من السيرة إلى الوضع الحالي، أنا أقول إن الهجرة في جوهرها كانت اختبارا لكل مسلم ليدور مع الإسلام حيث دار. فنجح المسلمون بأموالهم وبأنفسهم وبأبنائهم وبترك ديارهم لدرجة أن واحدا من الصحابة هاجر، أول ما خرج اكتشف الصبح فين فلان، هاجر هاجر، فدخل أبو جهل واحتل داره وباعه للناس وقبض ثمنه إذلالا للمسلمين. وتعجب، أنا صحيح كده بقفز 8 سنين لقدام، لكن لما جاء فتح مكة وعاد المهاجرون ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن الناس يوم الفتح، وقف صاحب الدار كده في جنب الناس وقال: يا رسول الله، داري داري، ولقد بكيت والله يا إخوة، وأنا تقع عيناي في لأول مرة. وأذكر أن هذا الكلام كان في ساعة عصيبة جدا كانت تمر بها مصر منذ حوالي 20 سنة، على كلمة دال. الرجل هاجر مثلا، ولا ابن عم ولا واحد كده، دخل بيته باعه قبض الثمن، فقام في جانب الناس وقال: يا رسول الله، داري بيتي. فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من فوره لواحد، قال له: الحقه. ما معناه الحقه؟ فذهب إليه وأجلسه وقال: لا تذكر دارك الآن، لأنه لا يريد أن يجعل إسلام قريش مقرونا بأنه هناخد مش ثأر. الحركة الإسلامية ليست ثأرا، وما كان الأمر بالصبر 13 عاما إلا عشان يشيل نقطة الطار دي من النفوس، يرميها ويحل محلها منهج الإسلام. فلو قريش بدأت تشعر أن المسألة ثأرية هيفسد كل شيء. ولا شك عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوى الرجل وأعطاه إن شاء الله، لكن أسكته لمصلحة من؟ لمصلحة إيمان الكفار، علشان يؤمنوا ويدخلوا في دين الله. وإيمان رجل واحد خير من البيت بالبلد بالدنيا بما فيها. نتعلم الإسلام، نتعلم كيف كانت الهجرة وصلا بعد فصل. ولذلك يوم دايما لما افتكر الهجرة افتكر الفتح. طبيعي، الهجرة خروج من مكة، الفتح عودة إلى مكة. أنا عايز أقولك بقى، البيت اللي اتباع، والولد سلمة اللي دراعه اتخلع، والناس اللي اتقتلت، وصهيب اللي اتخذت فلوسه، وزينب بنت رسول الله اللي وقعت فأجهضت وضربت وأعيدت عشان الذل ده، واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وضرب أسماء كف بأقوى لطمة على وجهها، كل ده يوم الفتح وقف رجل قال: اليوم يوم، وقف رجل مسلم، كل هذا متمثل في ذهنه بعد ما شاف النصر بقى. قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الحرمة، النهاردة هنعرف ناخد حرمتنا من جديد وتعود لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم ترعى الحرمة. يا سلام، ويشعر كل كافر أن أمانه أنه في بلد يظللها الإسلام. المسلم الذي حركه الثأر قال: يوم الملحمة. أما رسول الله الذي حركه القرآن قال: يوم المرحمة. المسلم الذي حركه حب أو رؤية النصر قال: اليوم تستباح الحرمة. والآخر قال: بل العكس، اليوم سنراعي كل حرمة. ولذلك من دخل شاف واحد في الشارع يرتجف خايف، قال: يا رسول الله، أمني. قال: أولم أؤمن كل أحد؟ ادخل دارك تكن آمنا، ادخل المسجد تكن آمنا، أنت آمن في الآخر، أنت آمن، أنت آمن، وأمن الناس. فالذي أتذكره كلما تذكرت الهجرة وهم يقطعون المسلمين رقابا وأموالا وأبناء، وأتذكر عودة المسلمين فأراها عودة قوم محترمين، قلوب صافية نقية نظيفة. أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إسلام التي قتلت عمه الحمزة، يقبل إسلام وحشي الذي قتل الحمزة، يقبل إسلام حتى الرجل الذي كان يعرض برسول الله وببناته في الشعر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتل، لكن لما جاء الرجل معتذرا وقال فيما قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، فقال له: اذهب، عفى الله عنك. كان يوم، أنا كل ما افتكر ده افتكر أنهم خرجوا بالهجرة خروج المقطع، ثم عادوا يعني وقد عفوا عن مقدما كل من أخطأ في حقنا، خلاص لدرجة أن من كان له من كان عليه دين لنا إحنا أسقطناه. يعني واحد ياخد بيتي ويبيعه وياخد فلوس ويسلم فيعفى عن كل هذا ساعتها. هكذا كان الإسلام. ولذلك كلما وقفت أمام الهجرة أشعر أنها الحدث الذي تحركت به الذي تحرك به الإسلام والمسلمين والمسلمون ووقفوا عند أو وصلوا إلى هذا المدى. أيها الإخوة، يعني هذه تفريعات على الهجرة. وقبل أن أترك الهجرة أعلم أنكم جميعا تعرفون واقعة الندوة، ولذلك لم أتحدث فيها تفصيلا، إنما الواقعة ببساطة أنهم بعد بيعة العقبة الثانية اجتمع الكافرون في دار الندوة، وجاء إبليس وتمثل في صورة إنسي غريب عن مكة وإنها من نجد، ودخل إلى دار الندوة وحضر الاجتماع. طرحت عدة اقتراحات كلها رفضت. اقتراح قالوا احنا احسن حاجة مدام مش عارفين نعمل حاجة نحبسه ما يخرجش من بيته. فرفض هذا الاقتراح. مين اللي رفضوا؟ ابليس شخصيا. قال لهم لا، هو ده اقتراح نحبسه اصحابه يهربوه يهرب بقت مشكلة. قالوا طيب نعمل ايه؟ نقتله. قال نقتله؟ ده احنا لو قتلناه قرايبه لوحدهم اقوى عيلة في البلد هيقطعوا اللي قتلوه. طب نعمل ايه؟ قال والله نطرده بره ويروح بقى مهما قال. يطرده ايه؟ ده لو خرج بره سيجمع الانصار حوله من كل مكان ثم يعود اليكم فاتح. طب نعمل ايه؟ فاقترح ابو جهل اقتراحا، وابو جهل يعني انسان عداوته للدعوة كانت عجيبة الحقيقة، اصمته واعمته تماما. قال بمنتهى البساطة احنا قريش 40 عيلة، نجيب كل عيلة تجيب الولد اللي فيها المظبوط معاه سيفه 40 واحد يضربوه وخلاص. مين اللي قتلوا؟ قريش. فان استطاع بقى بنو عبد المطلب انهم يقتلوا كل القريش يبقوا يقتلوه، طبعا مش هيقدروا. فاذا لم يستطيعوا هياخدوا الدية مننا ويبقى خلصنا كده من محمد. وكان ربك قديرا على ان يأمر رسوله بالهجرة امبارح امس، لكنه تركه لليوم ليكون في خروجه آية. فخرج وكما رأيتم وضع التراب على رؤوس 40 وأصبحوا لا يساوون شيئا. فالذي أود قوله أيها الإخوة إن الهجرة بهذا حقيقة بقى سيك بقى من كل اللي فات ده، الهجرة بهذا أو السيرة حتى الهجرة كل الذي فعلته أنها ظلت تصفي تصفي تصفي تصفي حتى صفت النفر الذي تصلح أكتافه العقائدية تصلح أكتافه أن يحمل هذا الدين. فرغوا من هناك ذهبوا إلى المدينة بهذه الصورة، فأقام الله عليهم دينه. وإن شاء الله هتعجبوا كل الإعجاب بالفترة المدنية، لأنه بقى الفترة المكية بقدر ما فيها من الفكر وبقدر ما فيها من النهج، فترة المدنية فترة النتائج. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي وإياكم فيما نستقبل من العمل.